بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنواصل أيها الأحبة في كتاب الوصايا، و أتوقع بإذن الله أن ننتهي من هذا الكتاب في الدرس القادم، وبهذا نكون أيضا نقف على كتاب المواريث ولن نبدأ به، لأنه لن يبقى معنا بعد ذلك إلا درس واحد، فلن نستطيع أن نبدأ في كتاب المواريث، ونؤجله بإذن الله إلى بداية الفصل القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير والسداد. أيضا بعد انتهاء درس اليوم لدي بعض الأسئلة والوقفات التي تعودنا عليها، ثم أيضا درس التفسير، ودرس التفسير أيضا لن نختمه اليوم، إنما نختمه إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن هناك آخر آية قبل قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام فيها تحتاج إلى وقفة طويلة مهمة بإذن الله، ندعها للأسبوع القادم. يبقى الدرس الأخير الذي هو بعد درسين من الآن، يعني هذا الدرس الذي بعده يأتي بعد الدرس الأخير في آخر هذا الشهر بإذن الله، سأخصصه لما ذكرت لكم وقفاته بالذات فيما يتعلق بالبناء الذاتي للتفاؤل. البناء أسميه يعني ممكن بهذا الاصطلاح البناء الذاتي للتفاؤل، سأوضحه بشكل أكبر بإذن الله في حينه، وإن كنت سبق وأشرت إلى ذلك لحاجتنا إلى هذا الموضوع اليوم، وكثرت ومن بدأ يصاب بالهزيمة النفسية مع كل أسف. البناء الذاتي بإذن الله للتفاؤل هو علاج داخلي مبني على نصوص من الكتاب والسنة، ثم أيضا من الأدلة العقلية والعملية والواقعية، لأن المنهج الذي ربما يسير عليه الكثير في بناء التفاؤل على أمور خارجية يرونها ويشاهدونها، فكأننا نقول إذا فقدت هذه الأشياء فلا مجال للتفاؤل ولا مجال لحسن الظن، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن التفاؤل لا ينفصل، فهناك بناء الذاتي الداخلي النفسي للتفاؤل، والبناء الخارجي أيضا بما يراه الإنسان ويشاهده ويضرب به الواقع. أدعو ذلك بإذن الله في حين لآخر درس، وأما اليوم فنواصل كما قلت ما قفنا عنده، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. هذه الآن الشيخ المؤلف بدأ يقول إنها تصح بالمبهم، الوصية المبهم ما هو، ثم قال إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، كأنه اعتبر أن المجهول هو المعدوم هو المبهم، والحقيقة فيه تفصيل أو تفريق يسير. الصحيح أن المبهم فرع عن المجهول وليس كالمجهول. مثال: لو قلت نعم أعطي طالبا أو أعطي ممن حضر هذا الدرس، قالوا هذا مبهم لأن لم أحدد شخصا معينا، لكن لو قلت له أعطي هذا الكتاب رجلا فهذا مجهول، لأنه قد يكون في المسجد وقد لا يكون في المسجد. أعيد المثال: لو قلت أعطي هذا الكتاب رجلا ممن حضر الدرس، فإن في هذه الحالة نقول مبهم، بمعنى لو أعطاه لأي واحد من الموجودين فقد تم، لكن لو أعطاه خارج المسجد فقد أخطأ، هذا يسمى مبهم. بمعنى ما معنى المبهم؟ أنه محصور في جهة ومفتوح من جهة أخرى، أي معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى. معلوم أنه من داخل المسجد، ومجهول أنه لا يحدد أي شخص بعينه، ما قال أعطي محمدا. أما المجهول فعندما يقول أعطي رجلا فهذا نكرة، ومجهول، قد يكون يعطي من داخل المسجد أو من خارج المسجد. إذن هذا هو التعريف الدقيق أدق من ما عرف المؤلف، وإن كان ليس هناك تناقض، لكن قد يفهم من كلامه أن المبهم هو المجهول. ولذلك لو قال مثلا لأولاده أعطوه عبدا من عبيدي، فهذا قال مبهم لأنه حدد أن عبد عبيده، لكن لو قال أعطوه عبدا، لو ذهب أحد أبنائي واشترى له عبدا من السوق، فهذا مجهول وليس بمبهم، فهو يعني أشد من المبهم، وإلا كلها تشتبه من وجه آخر، والله أعلم. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين كالإقرار. نعم، يعطى ما يقع عليه الاسم. ما دمت قلت له مثلا أعطي هذا الكتاب رجلا في المسجد، أو أعطي رجلا وأعطاه بهذه الصفة، فإنه يقع. وبهذا طيب الوصية في مثل هذا إذا لم يحدد بهذا الشكل، فإن للولي أو القائم، وسيأتي إن شاء الله على الوصية، أن يجتهد في تحديد هذا الأمر. لماذا؟ كما لو قلت هذه 100 ريال أعطيها مسكينا، نعم أعطيها مسكينا، فإننا في هذه الحالة مبهم مجهول. المهم لأن قصدي هو صرف 100 ريال للمساكين، لم أقصد شخصا بعينه. لكن لو قلت له مثلا أعطي 100 ريال للأيتام في دار الأيتام، وحددت له دار الأيتام، فهذا مبهم لأنني حددت له جهة معينة لكنني لم أحدد شخصا. أما لو قلت له أعطيها فلانا في دار الأيتام فهذا معلوم. إذن هي 3 مراحل، إما معلوم وإما مبهم وهي أوسع، وإما مجهول وهو أوسعها. فيقول يعطى ما يقع عليه الاسم ولا حرج في ذلك. فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم. الآن المؤلف بدأ بموضوع يحتاج وقفة، وهو موضوع أصولي، هذا اللي جعل الأسبوع الماضي أتوقف لأن يحتاج مزيد من الشرح، وخاصة أن موضوعه لا يتعلق فقط في الدرس، فإنما هو أشبه ما يكون بالقواعد المهمة، وسترون إن شاء الله من خلال الأمثلة، وأسأل الله التوفيق والسداد. المؤلف يقول فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية، نعم غلبت الحقيقة، يقصد اللغة الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله جل وعلا. هنا الحقائق قال العلماء هي حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية. أعيد، الحقائق قال إما حقيقة شرعية وإما حقيقة لغوية وإما حقيقة عرفية. هناك نوع رابع ذكره بعض الأصوليين وقالوا الحقيقة العقلية فقط للإتمام. هذا الإيضاح نبني عليه أحكاما سواء هنا في الوصايا أو في غيره. الحقيقة الشرعية هو عندما أن تكون اللغة شاملة لأجزاء متنوعة لمعاني متعددة، فيأتي الشرع ويحدد. مثلا لما يأتي شخص ويقول لابنه صل، ماذا يفهم الابن؟ أن قم صل أحد الصلوات الواجبة أو النافلة على كل على حسب السياق. بينما كلمة الصلاة قد تكون للصلاة وقد تكون للدعاء. نعم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة معنى اللغوي يشمل أكثر من معنى، جاء الشرع وحددها بمعنى معين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل نفهم من هذه أن المقصود بالصلاة هو الدعاء؟ لا. نعم، وكان يأمر أهله بالصلاة، مع أن اتفقنا أن اللغة تشمل الصلاة المعروفة وتشمل الدعاء. مثل الصوم، الصوم يطلق على الإمساك، قد يكون وقد ورد في القرآن إني نذرت للرحمن صوما. ماذا أقصد؟ يقصد أنه ما يفطر ما يأكل ولا يشرب؟ لا، فسرتها بقية الآية، فلن أكلم اليوم إنسية، قصد الصيام عن الكلام. ولذلك اللغة يقصد بها الصيام، يقصد أيضا خيل صيام وخيل غير صائمة. قالوا صيام خيل صيام ما تمشي أو لم تمشي، أو أنها لم تأكل، لم تعلو، لم تأكل العلف، فإذا الصيام يطلق على عدم المشي، وأيضا يطلق الصيام على الإمساك عن الطعام والأكل والشراب. كتب عليكم الصيام، جاء الشرع وحدد معنى واحدا من هذه المعاني المتنوعة. فإذا أطلق الصيام، لاحظوا بدون أي معنى، فالصحيح أنه يقصد به الصيام الشرعي. كتب عليكم الصيام، هل نقول نحتاج إلى أن لابد من تعريف أي صيام؟ ما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي صيام، حدده الشرع وهو الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذه تسمى حقيقة شرعية. فإذا أطلق الصيام أو الصلاة، نعم، أو الزكاة، فإن هذه حقائق شرعية، فقد جاءت اللغة لمعنى أوسع وجاء الشرع وحددها. المعنى الحقيقة اللغوية هي ما حدث الوضع لها، الحقيقة اللغوية هو ما نزل الكلمة لها، مثل الصيام، مثل السفر، جاءت لمعنى معين. وقد تكون أحيانا محددة منذ تطلق اللفظ، ليس هناك دليل شرعي ولا عرفي غيرها. الحقيقة العرفية هي أن يأتي المعنى اللغوي لمعاني كثيرة، فيأتي العرف يحددها وليس الشرع. كيف؟ مثل الدابة، الدابة في اللغة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ايش تفهمون منها؟ هل تفهمونها مجرد أنه يقصد بها الخيل والبغال والحمير؟ ها؟ لا، إنما يقصد بها كل ما يدب على وجه الأرض. هذه معنى اللغوي، هذه حقيقة لغوية، كل ما يدب على، وما من دابة سواء من الحشرات أو سواء من الإنس أو غيرهم أو الجن، فكله يسمى دابة، فكل ما يمشي قالوا على وجه الأرض يسمى دابة. لكن جاء ليس الإصطلاح الشرعي، جاءت الحقيقة العرفية، فقيدت الدابة فقط بأنواع، وهي الخيل والبغال والحمير. فإذا أطلق الإنسان قال ائتني بالدابة، نعم، ما يأتي له بشاة ولا يأتي له ببقرة، إنما يأتي له إما أكرمكم الله إذا كان عنده حمار أو بغل أو خيل. فجاءت قالوا الحقيقة العرفية فقيدت المعنى اللغوي. إذن أصبح عندنا ثلاث حقائق، حقيقة شرعية، والأصل تقرأ في الحقائق الحقيقة اللغوية. طبعا دائما في أي باب نقول لغة واصطلاحا، نبدأ باللغة ثم الاصطلاح أو شرعا، نعم، لأن الشرع ما حدده الشارع، والاصطلاح قد يكون حدده الشارع وقد يكون حدده العرف، أي اصطلح عليه الناس. فالحقيقة اللغوية هو ما جاء الوضع اللغوي له، الحقيقة الشرعية ما حدده الشارع، أي إذا أطلق عرف الناس أن المراد كذا، كما قلت لكم في الصلاة أو الصيام أو الزكاة، نعم. فلأن الزكاة أيضا تعني التطهير، لها معنى أوسع من معنى الزكاة المعروفة. فالشاهد تأتي الحقيقة العرفية وهو ما حدده العرف. هذه المقدمة مهمة جدا. العلماء يقولون إذا كان المعنى قد حدد شرعا فلا خلاف ولا إشكال، يبدأ بالحقيقة دائما الشرعية، يبدأ بالحقيقة الشرعية. طيب ما وجدنا حقيقة شرعية، هل نلجأ للحقيقة اللغوية أو للحقيقة العرفية؟ هذا خلاف بين الأصوليين، أنا ما أريد أدخلكم في الخلافات والنقاش، لكن أردت أن نصل لما يريد المؤلف هنا، لأنه المؤلف أشار إلى الخلاف، هذا الذي جعلنا أقف معه، ورجح معنى المؤلف، رجح معنى. طيب ما وجدنا تحديدا شرعيا، هل نقدم أمامنا إذن حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، هل نقدم الحقيقة اللغوية أو الشرعية؟ المؤلف، وهذا قال به جمع من الأصوليين، قالوا تقدم الحقيقة اللغوية، تقدم الحقيقة اللغوية. يعني مثلا قال أنا أوصيت بهذا المال لدابة، يقولون هنا لو أنه أعطى كل أي أحد يدب على وجه الأرض فأنا صحة تنفيذ الوصية، تقدم الحقيقة اللغوية. القول الآخر لا، قال نقدم الحقيقة العرفية، لأن الناس يتعاملون بالعرف، نعم، ما يتعاملون باللغة، وكثير من الناس لا يعرفون اللغة لكن يعرفون العرف. يعني مثلا عندنا في لغتنا، وقد يكون في مناطق، لكن ما أدري في منطقة نجد عموما، لما واحد يقابلك يقول خليت زوجتي، ايش تفهمون منه؟ يفهمون أنه طلقها، فلان خلى زوجته طبعا ما يفهم من أنه وداها لأهلها، إنما يفهم من أنه طلقها، بينما اعتبرها العلماء في باب الفقه أن خليت التخلية من باب الكناية، قال لو قال خليت زوجتي فهي كناية، ننظر ماذا قصد، بينما الصحيح قالوا أنها حقيقة عرفية، فلذلك تقدم العرف، لأن الناس يتعاملون، قالوا إن الناس يتعاملون بما يعرفون، وهذا هو الحقيقة الأقوى. رجح ذلك الإمام الشنقيطي في مدارج الصعود إلى مراقب الصعود، رجح أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، وأيضا نصر هذا الأمر وشدد فيه أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، فكلاهما أيد، وعندما ذكرت إمام الشنقيطي فهو معروف في تضلعه في علم الأصول، وقد ذكر خلاف الأصوليين واستدل لذلك واستدل لكل قول في كتابه كما قلت لكم مدارج الصعود إلى مراقب الصعود، وشرح فيه هذه الأبيات، فانتصر لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية بعد أن ذكر الأمثلة وذكر الخلاف. وأقول أيضا هذا هو الراجح، وهما رجحوا شيخنا الشيخ محمد أيضا رحمه الله جميع، أقول هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الناس الحقيقة يتعاملون بالعرف بما يعرفون، تقول الإنسان حقيقة لغوية، هو ما يعرف الحقيقة اللغوية، قد لا يدركها، فلهذا هذا هو الراجح. بل إن المؤلف سنلاحظ، وإن كان رجح في أول الأمر الحقيقة اللغوية وذكر الخلاف ومن قال بالحقيقة العرفية، في آخر الفصل رجح في مثال ذكره الحقيقة العرفية، إذا لا ينفك الإنسان من هذا الأمر. فيقول هنا إذن، يقول فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية، لاحظوا غلبت الحقيقة، يقصد الحقيقة اللغوية، لأن لاحظوا وصف العرف بدون حقيقة، لكنه قال الحقيقة اللغوية، فهو يقصد هنا غلبت الحقيقة اللغوية لأنها الأصل، وصحيح أن اللغة هي الأصل، نعم، ولهذا يحمل عليها كلام الله جل وعلا، كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا كلام ليس بهذا الإطلاق. واختار الموفق ابن قدامة وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم، وهذا الصحيح، ثم هذا القول نعم الصحيح أنه يقدم العرف، لأن الناس حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، الناس عندما تحدثهم عوام كبار صغار الطفل الكبير بما ورد. ولذلك أيضا أيها الأحبة، هذه فائدة وإن كانت خارج الموضوع، تباحثت مع بعض الأخوة قضية من يذهب إلى بعض البلدان لا بد أن يعرف أعرافهم، وإلا قد يقع في إشكالات كبيرة أيها الأخوة، قد يقع في إشكالات كبيرة، وقد يقع في حرج كبير، نعم، إذا ما عرف لغة كل قوم. لا أحدثكم إذا ذهب إلى أفريقيا وإلا إذا ذهب إلى بلد المغرب العربي، بل في داخل المملكة تجد المناطق تختلف العرف، نعم، وتجد أن معنى عند قوم له معنى مخالف تماما عند آخرين، نعم. فأذكر مثلا بعض العبارات كنا نستخدمها من باب الإكرام، فيوم من الأيام كلمت زميل أحد المشايخ في منطقة من المناطق من باب الإكرام، كأن يقول تفضل، ولا أذكر الكلمة حتى لا أحدد الجهة، فضحك، قال لولا أنني درست في الرياض وأعرف لغتكم لاعتبرتها إهانة، لاعتبرتها مستغربني. أنا أقول له تفضل وهو فاهم، طبعا ليست كلمة تفضل، هو يقول هذه عندنا أطلع أخرج، إيش لها هذه من أضداد الحقيقة. طيب لكنه يعرفنا وأنا أتكلم بلغتي منطقتي وعرفي، نعم، لكن لو كنت في منطقته أو غير ذلك ربما حرج، والقضاة عندهم قضايا كثيرة، لأن القضاة يعينون في مناطق فيكتشفون عجائب عبارات فيها غاية الغرابة الحقيقة، تكون متبادلة عند الناس ومتعارف عليها إما إيجابية أو سلبية، نعم. فلذلك على الداعية بالذات، ولعلي فقط أشير إلى مثال واحد لأنه في لطافة هو خاص بالدعاة، أحد الأخوان ذهب إلى منطقة من المناطق فقال واحد ما حكم أننا نذبح لجدودنا نعطيهم الزيت والمال؟ إكرام الجد مثل إكرام الأب، هذا البر وهذا فضل. فالذي يقدم من أهل المنطقة قال يا شيخ الجدود عندنا الأصنام، القبور الأصنام والقبور، نعم الأصنام يسمونها جدود، قال لا وقف هذا مخالف التوحيد هذا. فكان الجدان يسمونها الجدان مثلا أو الجدود، احنا نعرف بلغتنا الجد هو الجد أبو الأب، نعم، للأم وللأب، هذا خلافة، هذا ما في شيء، واذبحونهم وأكرموهم وأعطوهم. وهذا السائل جايين بعض الدعاة وقالين هذا شرك، ففرح بهذا الكلام، فقال له الجاري يا شيخ ترى تعرف القصة الجدود؟ قال لا. قال يقصد الأصنام، عندنا في أصنام يسمونها جدود يذبحون لها ويضعون عليها الزيت ويضعون ملعقة الحرام يسرقونها في الليل. فقال لا لا وقف بقى ما فاهم اللغة. فإذا معرفة عادات الناس لغة الناس الداعية، ولذلك من تعلم لغة قوم أمن مكرهم هو صحيح، ليس بحديث لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وفي يوم من الأيام كنت في الطائرة فقرأت في مجلة في الطائرة أنك إذا ذهبت البلد الفلاني فعاداتهم كذا، ووجدت العجب التناقض الشديد. إذا كيف أعرف هذا؟ لابد من خلال معرفة عادات الناس وقبل أن تذهب إلى بلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا المعنى. وتعرفون في حديث وفد عبد القيس لما جاء وحدثهم عن النقير والمقير فاستغربوا كيف يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وليست عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم يحرص أن يعرف لغتهم وأن يعرف عاداتهم، فكان يحدثهم بما هم عليه فيتعجبون، مع أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة أو من مكة ولم يأتي لمنطقتهم، فيجدوا أكثر قبول. وهذا كما قلت لكم بحديث المقير وغيره في حديث بني عبد القيس المشهور، فنصوا على هذا وقالوا ما علمك يا رسول الله النقير أو المقير؟ فشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ما كانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فكان حريصا على معرفة عادات القوم، لأنك أيضا إذا خاطبت القوم خلف الأمر. أبتوا كنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فإذا جاءه وفد قد يكون من أفريقيا قد يكون من شرق آسيا يبدأ يسألهم الشيخ عن أشخاص أو عن عادات في داخل بلادهم فيتعجبون. كيف الشيخ عبد العزيز بن باز يعرف وهو لم يخرج من الرياض حتى ما خرج مملكة أبدا يعرف هذه الأشياء؟ لكن مع المخالطة والحرص، وكل يحب أن تحدثه بما يتعلق به. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، وما ذكره المؤلف واضح إذن والله أعلم. والراجح كما قلت مختاره الموفق أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة الشرعية، البقي الحقيقة العقلية. الأصوليون لا يذكرونها لكن ذكرها الشنقيطي رحمه الله. يقولون إذا جاء المسلم وقال أنبت المطر الربيع، أنبت المطر الربيع، فهنا يقصد أن الله أنبت الربيع وجعل المطر سببا. نعم. بينما لو قال الملحد أنبت المطر الربيع فهو لا يؤمن بالله، فهو نسب المطر أو إحياء المطر أو خروج، نعم أن المطر هو المحيي للطبيعة كما يقولون، فسماها الحقيقة العقلية. ولذلك يفرق بين قول المسلم وبين قول الملحد الذي لا يؤمن بالله جل وعلا. ولا نقول الكافر، لأن الكافر قد يؤمن أن الله هو الذي أحيا، من خلق السماوات والأرض يقول أن الله، نعم، لكن الملحد لا يؤمن بالله جل وعلا، لا يؤمن كما يقول بالصانع، فيقولون نعم. فإذا قال أنبت المطر الربيع يقصد أن المطر هو الذي أنبت الربيع، نعم. بينما المؤمن لا، يقصد أن الله أنزل المطر فنبت الربيع، نعم، بقدر الله جل وعلا، ولكنه جعل المطر سببا من الأسباب، ولا يقصد أن المطر هو الذي أنبت. فسماها العلماء الحقيقة الرابعة، سموها الحقيقة العقلية، لكن لا أطيل فيها لأن استخدامها قليل، والأصوليون كثير منهم تجاوزها، ولكن لإشارة الإمام الشنقيطي لها أحببت أن أشير إليها والله أعلم. نعم. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لعموم حديث في 40 شاة شاة. الآن بدأ أذكر الأمثلة ولن أطيل حولها. فهو يقول الشاة والبعير والثور اسم الذكر الأنثى، نعم، من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لحديث في 40 شاة شاة. هل معنى نحتاج حديث آخر في 40 خروف خروف وفي 40 ماعز ماعز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في 40 شاة شاة تشمل الذكر والأنثى الماعز، نعم، كلها تؤخذ بهذا الحديث. فهذا الاصطلاح أيضا قال يرجع إليه في الحقيقة اللغوية هنا، فهو بدأ يذكر الأشياء التي وضعت للحقيقة اللغوية، هذه حقائق لغوية. نعم. ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة. هذه لي قصة، زرت أحد مشايخي كان عنده والد رحمه الله، فقدموا لي حليب ناقة، قلت والله أنا ما أشرب حليب البعارين. والله ضحك والده الله يرحمه ضحكة، قال ما تشرب حليب البعير؟ أتى في بعير يحلب. فقلت له أنا أفهم من البعير أن يقتل على، قال لا ما عندك سنة عنك. لاحظ هذه الحقيقة العرفية، مع أن هنا المعلف يقول لك يقولون حلبت البعير دون الناقة، نعم، فإنه يطلق والبعير واسأل القرية التي كنا فيها، نعم. فلما قال في سورة يوسف ماذا قال سبحانه وتعالى؟ واسأل، نعم، فبين أنه يطلق على أي العير، عفوا هذه العير، قالوا أيضا العير تطلق على نوعين قد تكون أي دابة فيها. الشاهد أن ممكن عدم معرفة الحقيقة لغة الناس أو شيء، قد يسخرون أو قد، والعوام عندهم حساسية شديدة في هذا الموضوع وينتبه له، ولعل إن شاء الله تعرض له من جانب آخر في آخر الدرس في وقفاته. فالشاهد أن هذه من الحقائق التي تكون لغوية وعرفية، فهم عندهم العرف أن الناقة حليب الناقة، لكن لا يمنع لغة، والله أعلم. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة، لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والعطف للمغايرة، وقيل في العبد للذكر والأنثى. واضح كلام المؤلف، هذا احفظه يا شيخ. والحجر الأنثى من الخيل. كذا شيء الحجر، نعم الحجر هذا الذي يعرف. والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى، قاله في الإنصاف. والفرس والرقيق اسم لهما أي لذكر وأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش، والنعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم. الآن كل هذه أمثلة، بس أراد يأتي لمعنى آخر، كل أمثلة مستخدمة لغة ويبينها لغة وعرفا، نعم، ولك ما أريد أقف عندها، نعم. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، لأن ذلك هو المتعارف، ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي. هو الآن هذا قلت لكم شيء يرجح خلاف ما رجح أولا، يقول الدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، مع أن من حيث اللغة استخدام اللغة كل ما يدب على وجه الأرض حتى الإنسان يسمى دابة، نعم، لكن قال لأنها مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة، يعني ما عاد يسمى أيضا أن يطلق على الشاة دابة ولا على الإنسان دابة، إنما إذا قل دابة عرف أن يقصد إما الخيل أو البغال أو الحمير، فلذلك لجأ المؤلف إلى أننا إذا أطلقت هذه الحقيقة ما نلجأ للحقيقة اللغوية، إنما نلجأ للحقيقة العرفية، ولذلك أقول حتى يطرد الكلام، فالراجح والله أعلم هو اعتبار الحقيقة العرفية في التعامل وفي الوصايا وفي الأحكام وفي غير ذلك، قد يترتب عليها قضايا زواج وقضايا طلاق وقضايا بيع وشراء وغير ذلك كثير جدا، نعم، فيراعى هذا والله أعلم، نعم.